ربنا صلوا على البدر الأغر محمد بالنور والوجه النضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. إخواني وأخواتي، ما زلنا في مسألة الإجابة على هذا السؤال، لماذا أحببناه، لماذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنعيش في هذا الزمن اللي إحنا عايشين فيه وبنشعر فيه بكل معاني القسوة اللي بنراها من وقت لآخر. لسه امبارح اليومين اللي فاتوا حصل ان اب بيجرد بنته في عز البرد من ثيابها وعايز يولع فيها النار، واخ تاني يقتل اخوه علشان اختلفوا على مبلغ مالي معين، وتالت ورابع وخامس. في ظل مشاهد القسوة اللي احنا بنراها من حوالينا، احنا فعلا محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين منهجه في حياته، محتاجين رحمته في حياته اللي ملى الدنيا كلها رحمة صلوات ربي وسلامه عليه. محتاجين النهاردة رحمته كزوج، ومحتاجين رحمته كأب، محتاجين رحمته بأمته في التشريع، محتاجين فعلا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. العالم الآن بيئن من شدة القسوة، العالم الآن يكاد يحتضر من شدة القسوة اللي بتحيط به من كل مكان، حتى ان القسوة اصبحت هي عبارة عن يعني الغطاء اللي بتتغطى به الكرة الارضية في زماننا هذا الا ما رحم الله. الدولة العظيمة الكبرى بتاكل الدولة الصغيرة وبتاخد كل المقدرات والثروات الموجودة فيها، والغني بيأكل حق الضعيف، والمدير بيضيع حق اللي شغال معاه في الشركة. الاب اصبح في قسوة في تعامله مع ابنائه، الابناء قلوبهم في بعض الاوقات، وإن شئت فقل في كثير من الأوقات، بقت قلوب مليانة قسوة تجاه الآباء، الجار مع جاره. مشاهد القسوة اللي بنراها ليل نهار، اللي بنراها ليل نهار في حياتنا إلا ما رحم الله. في مظاهر للرحمة، في مظاهر للرحمة، ولكن ما عادتش هي الأصل، أصبحت عبارة عن فرع. والأصل الكبير القسوة اللي غطت العالم في هذا الزمان، القسوة اللي أحاطت بالعالم في هذا الزمان، أحاطت السماء بهذه الأرض. سبحان الله، احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرت لكم الدرس اللي فات كلام الامام الغزالي رحمة الله عليه، ان اي انسان احب انسانا اخر فما احبه الا الاصل من ثلاثة، او الاصلين او ثلاثة من الثلاثة، اما لجمال الصورة، اما لجمال الخلق، واما لجمال الخلق، واما لعظيم الاحسان. احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتمتع به من مشاعر عظيمة ومن اخلاق كريمة صلوات ربي وسلامه عليه. من أعظمها بعد ما خدنا الدرس اللي فات الخلق المتعلق بالوفاء، من أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبها أثنى الله عز وجل على نبيه، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمت كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. الإنسان منا بطبعه خلق ضعيفة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفة، والإنسان بطبعه مخلوق من ضعف. الله خلق الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. دي طبيعة الإنسان، أنه مخلوق من ضعف، والضعف صفة ملازمة للإنسان لا تفارق الإنسان بحال من الأحوال. هذا الضعف يرافقه صغير، ويرافقه أيضا وهو كبير في السن، يرافق الذكر ويرافق الأنثى، يرافق الإنسان في كل أحواله. احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا لأنه راعى فينا الضعف ده، راعى ضعفنا وإحنا صغار، وراعى ضعفنا وإحنا كبار، راعى ضعف الرجال وراعى ضعف النساء. حتى التشريعات اللي شرعها لينا كانت كلها مليانة رحمة، حتى التشريعات والأوامر كلها كانت رحمة، وحتى التشريعات اللي كان فيها قوة وشدة كان الأصل فيها رحمة عموم الناس. سبحان الله، ممكن الواحد في يوم الأيام يصوم وصوم فيه شدة وتعب، لا بيأكل ولا بيشرب، ولكن سبحان الله بيخرج من رمضان وهو حريص على الفقير والمسكين، فكان حتى التشريع اللي فيه شدة وفيه منع كان كله رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. راعى النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة بالطفل الصغير، والصغر في السن أو صغره في السن ده في حد ذاته ضعف كبير جدا. فقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي هذا الضعف جدا، وكان بيسعى دايما أن يسعد كل إنسان في هذه المرحلة من مراحل الضعف. كان النبي صلى الله عليه وسلم تشوفه في رحمته بأبناء المسلمين فضلا عن أبناء ابنته أو بأبنائه وبناته، حاجة سبحان الله. إحنا محتاجين أن الرسالة دي توصل النهاردة لكل أب وتوصل لكل أم. كل أب وكل أم تجرد في يوم من الأيام من مشاعر الرحمة وتعامل مع أولاده بقسوة، افتكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم رحماته صلى الله عليه وسلم رحمته بالأطفال الصغار. بص معايا هناك وشوف كده أبا عمير الطفل الصغير اللي كان عنده عصفور بيلعب بيه ومات، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم راعى ضعف الطفل ده. فلما رآه يبكي ذهب النبي إليه فجثى على ركبتيه وقال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قالوا: يا رسول الله، مات نغره، مات العصفور بتاعه. فلا زال النبي يمازحه ويضحكه حتى أضحكه بعدما بكى. ما سابهوش النبي صلى الله عليه وسلم غير بعد ما ضحكه وفرحه وأدخل السعادة والسرور على قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. بص معايا هناك هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وقلبه كان أخشع القلوب، وحاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة له حال آخر. ومع ذلك لما جاء الحسن أو الحسين فصعد على ظهر النبي وهو ساجد، أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصحابة جدا، أطال بهم السجود جدا، فلدرجة أن الصحابي بيقول: أنا فخشيت على النبي صلى الله عليه وسلم، الشريد رضي الله عنه، الشريد بن عمرو، فرفعت رأسي من السجود، خشيت على النبي من طول السجود. النبي عمره ما طول في السجود كده. فإذا بالغلام ينزل من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر. فلما أنهى صلاته قلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد أطلت السجود جدا، فعلت شيئا لم تفعله من قبل هذا. قال: إن ابني هذا قد ارتحلني، ركب على ظهري، فما أحببت أن أنزله حتى يأخذ مني حاجته. الله أكبر يا رسول الله. طب ده احنا ممكن نعملها في البيت، ده إذا بعض الناس عملوها في البيت، ولكن في المسجد وانت بتصلي بالناس، والله شفتها بعناية. الأب لما ابنه طلع على ظهره في الصلاة، وأنا كنت جاي متأخر فشايف المشهد، أنا داخل المسجد وابنه على ظهره شال الولد ودفعه في قلب الأرض والولد بيبكي، ناس ما عرفتش يعني تصلي من بكاء الطفل. والنبي يقول: لا، أنا مرضتش أقوم من السجود، وهو يصلي بالصحابة لحد ما ابني ياخد راحته تامة كاملة وبعد كده ينزل براحته. ده النبي اللي بعث رحمة لهؤلاء الأطفال. الأطفال دول اللي شعروا بالفعل من النبي صلى الله عليه وسلم برحمة وحنية ما وجدوها مع أهليهم، لدرجة إن أنس بن مالك رضي الله عنه اللي كان عنده 10 سنين بيقول: والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، عمري ما شفت حد كان عنده رحمة بالأطفال زي النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة إن أطفال المدينة كلهم بعد صلاة الفجر يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد علشان كل واحد منهم ياخد من بركة النبي، فيمسح النبي على رأس هذا ويمسح على صدر هذا، والنبي يجي يطبطب على ظهر هذا، كلهم واقفين مستنين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يذوقوا طعم هذه الرحمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها. بص قدامك هناك هتفتكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي في طريق المدينة، فوجد الحسين وهو يلعب مع الغلمان، فأخذ النبي يلعب معه ويجعل النبي بيده هكذا، فيأتي الغلام هكذا فيجعل النبي يده هكذا، فيأتي الغلام هكذا فيجعل النبي يده هكذا، ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسين ويرفعه على ظهره، ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحب حسين، اللهم أحب من يحب حسين. ده فين؟ ده فين؟ فين الرحمة النهاردة اللي الأب قاعد في البيت حاطط رجل على رجل بيلعب في التليفون، ابنه جاي بعد مثلا طول نهار في المدرسة وبعد كده دروس، والولد داخل البيت لقى والده ماسك التليفون فيقول له: ازيك يا والدي؟ والده مش هنا أصلا، والده مش سامعه أصلا، والولد يدخل يعني مكبوت لغرفته لأن الأب مش هنا، الأب مش معاه. سيدنا الحسن أو الحسين كان إذا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيحتضنه ويقبله ويجلسه على فخذه ويعبر النبي عن الحب ويقول له: اللهم إني أحب هذا فأحبه. الرحمة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعيها جدا في الأطفال دول، فكان دايما سعيد، كان دايما بيسعى إنه إزاي يسعد الأطفال دول. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تجيله ثياب من الحبشة هدية من النجاشي، فبدأ النبي يقلب فيها ويعطي هذه لهذا وهذه لهذا وهذه لهذه، وسبحان الله تتبقى يعني جلبية صغيرة البنت صغيرة كده. فالنبي يقلب النظر فيقول أين أم خالد؟ مين أم خالد دي؟ لا ده دي بنت صحابي، بنت صحابي كان من الناس اللي هاجرت هاجر للحبشة، وربنا رزقه بطفلة هناك كان بيكنيها بأم خالد. فقال فين أم خالد؟ هتقولي أم خالد. فجاء الرجل آخذا بيد ابنته، والبنت جاية للنبي صلى الله عليه وسلم، فياخد النبي صلى الله عليه وسلم الجلبية الصغيرة ويلبسها لأم خالد ويقول لها هذه سنة هذه سنة. البنت قاعدة طول عمرها في الحبشة فلسانها لسان حبشي، فالنبي يكلمها بالحبشية ويقول لها هذا سنة هذا سنة، أي هذا جميل عليك، ده انت أمر، ده انت أمر 14 في الجلبية بتاعتك علشان يجبر بخاطرها صلى الله عليه وسلم. مين فينا بيعمل كده؟ لا أنسى أبدا أحد أبائنا الكرام اللي كان بيصلي معانا في المسجد، كان دايما يخش المسجد ومعاه مجموعة من البستيليا التوفي أو الحلويات في جيبه علشان كل طفل يجي يسلم عليه بعد الصلاة يديله بستيلياية. كنت تشوفوا منظر الأولاد في المسجد قد إيه بيبقوا مرتبطين بهذا الوالد الكريم اللي سبحان الله. كنت دايما بقول إذا كان هذا ارتباط الأطفال بهذا الرجل، أمال كان ارتباط أطفال المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان شكله عامل إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث في زمن ما كانوش أصلا يعرفوا يعني إيه الرحمة بالأطفال، ما كانوش أصلا يعرفوا طعم للرحمة. الأقرع ابن حابس قعد من إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل الحسن أو الحسين على النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه ويقبله، والأقرع ابن حابس مستغرب فيقول له يا رسول الله يعني هو أنتم تقبلون أبناءكم تقبلون صبيانكم؟ قال نعم. فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. الأقرع ابن حابس قبل إسلامه هو صورة لكتير جدا من الأباء الموجودين في حياتنا اللي عمرهم ما دوقوا أولادهم طعم للرحمة سبحان الله. فيقول إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع قانون داخل الدستور النبوي فيقول أو أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة، اللي أنا عملته مع ابني ده نوع من أنواع الرحمات. قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي ضعف الابن أو ضعف البنت أو ضعف الطفل الصغير. كانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيدها وقبلها. هنا رواة الحديث مختلفين، وقبلها الهاء دي عائدة على إيه؟ هل هي عائدة على فاطمة فكان يعني بس من خدها أو بين عينيها، ولا عائدة على يدها؟ أقرب مذكور كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدها ويقبلها، وعلماء اللغة العربية بيقولوا إن الضمير بيعود لأقرب مذكور، يعني كان النبي بياخد إيد فاطمة ويقبل فاطمة. قرنوا بين النموذج ده ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقعدها جنبه على نفس الكرسي اللي كان قاعد عليه، وسبحان الله علشان يعطيها من حنانه صلوات ربي وسلامه عليه. تخيلوا الرحمة دي، وبين النهاردة مدرسة بتشتكي وبتبكي بكاء مرير بتقول أنا يعني كتبت قلت للأولاد في المدرسة لما جوزها دخل عليها ولقاها بتبكي، فبيقول لها بتبكي ليه؟ قالت له أنا طلبت من الأولاد في المدرسة إن هم يعملوا موضوع تعبير نفسك تكون إيه؟ فاللي قال أنا نفسي أكون ضابط، واللي قال أنا نفسي أكون مدرس، واللي قال أنا نفسي أكون قاضي، واللي قال أنا نفسي أكون لاعب كورة، واللي قال أنا نفسي أكون مذيع. ومن ضمن الكراريس واحد كتب الموضوع بتاعه بيقول أنا نفسي أكون تلفزيون. فبتقول وبدأت بقى إن هي تكلم زوجها عن الموضوع، ان الولد بيقول ان هو بيرجع البيت من المدرسة فيلاقي الاب قاعد قدام الماتش مش عايز يكلمه، والام قاعدة قدام الطبخ بتاع النهاردة ومحدش بيكلمه، واخواته قاعدين قدام برامج التوك شو ومحدش بيكلمه. فهو بيقول من كتر ما العيلة عندنا مرتبطة بالتلفزيون ومحدش بيفكر فيه انا نفسي اكون تلفزيون علشان انال اهتمامهم واعجابهم زي ما هم بيهتموا ومعجبين جدا بالتلفزيون. وبتبكي الام اكتر واكتر اللي هي المدرسة، فزوجها بيقول لها طيب وإيه المشكلة إن الولد يعمل كده؟ يعني إحنا مالنا ومال ما هو ولد أكيد أهله مقصرين معاه. فقالت له بس هي المشكلة إن الولد اللي كاتب الدرس ده أو اللي كاتب موضوع التعبير ده هو ابنك اللي موجود عندي في الفصل، ابننا اللي إحنا للأسف كنا مشغولين عنه كاتب أنا نفسي أكون تلفزيون. الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطيها لا أقول لأبنائه ولا لأبناء أبنائه. ولكن الرحمة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعيها في ضعف كل طفل صغير. قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرحم هذا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني لا أدخل الصلاة أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الطفل. فالنبي يرحم هذا الطفل في بكائه، ويرحم الأم اللي هتكون مشغولة بابنها، فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته علشان مش عايز يؤذي الطفل ده أو يشق على هذا الطفل. الله أكبر، إيه الرحمة دي؟ مش بقول لكم إحنا محتاجين قوي الرحمة دي في حياتنا، وتكون الرحمة دي موجودة في زماننا. إحنا محتاجين النبي يكون وسطنا، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى قد حرمنا من لقياه، فمنهجه لسه وسطنا. طبقوا المنهج ده، تشعروا بالحياة اللي كانوا شعرين بيها زمان. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش مع الطفل الصغير وبس، ولكن كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وصل أيضا لنوع تاني من أنواع الضعف اللي ممكن يعتري الإنسان. الضعف ده هو المتعلق بالإنسان كبير السن. الإنسان كبير السن بيوصل لمرحلة من الضعف لا يعلمه إلا الله. بنشوف في زماننا دور المسنين اللي بدأت تنتشر في كل مكان. وأنا لا أنسى أبدا، والله أنا لا أنسى أبدا، من كام سنة كنت بعمل برنامج رمضان في السويس، وأنا في السويس كنت عايز أعمل البرنامج كل حلقة في المكان الخاص بتاعها، فهتكلم عن بر الوالدين. طب تعالوا نتكلم عن بر الوالدين في دور رعاية المسنين، عشان نشوف إن في ناس مهملة لأبائها والأهلها بهذه الصورة. وأنا بصور الحلقة دخل علي والد كريم تجاوز 77 سنة، وهو غرقان في دمه، وشاش هنا ومتعور هنا ومش عارف إيه هنا. وسبحان الله وقفت الحلقة وبسرعة قمت إن أنا يعني أقعد معاه، فكل ما بأكلمه يبكي بكاء شديد بكاء شديد بكاء شديد. فسألت والدنا الكريم: أنت بتبكي ليه؟ قال لي: يا ابني أنا مشكلتي الأساسية إن أنا ابني أبو يعني ابني قيادة كبيرة جدا، ضابط كبير جدا. أنا من قيمة كام يوم خارج أجيب حاجة من بره الدار، جت عربية خبطتني، أنا واخدت حوالي 47 غرزة في جسمي، في الراس وفي الإيد وفي الظهر وفي البطن وفي الوش. لما كلمت ابني ان انا سايح في دمي وفي المستشفى، كلموه يعني ابوك مريض وبيموت، ما كلمش خاطره انه يكلمني، ولكن بعت لي عسكري علشان يطمن عليا. فوجعي وقهرتي من اللي ابني عمله فيا يعني اشد بكتير جدا من الالام الموجوده في جسمي والخياطه والقطع والكلام اللي انا شفته في قلب المستشفى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي الحته دي قوي، يراعي الضعف اللي بيصيب كل إنسان كبير. بص معايا هناك، وتعالى نرجع كده، نركب بساط الزمن ونرجع كده شوية ورا، سنة 8 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم داخل فتح مكة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل لبيت أبيه أبي قحافة، وجاب أبو قحافة وكان شيخا كبيرا كبير السن، شعر لحيته أبيض وشعره أبيض، فأتى به وقد انحنى ظهره ليدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض النبي عليه الإسلام. والنبي أول ما يشوف هذا الموقف، إن الصديق يعني حمل والده هذه المشقة علشان يجيبه من البيت للنبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا أتيه؟ أنا لا أروح لأبي قحافة الحد عنده الحد بيته إكراما لهذا السن، وإكراما لهذا السن اللي وصل إليه أبو قحافة. وبص معايا كده، ونسيب الموقف ده في مكة ونروح بسرعة على المدينة، والنبي قاعد في المسجد النبوي عمال يتكلم مع الناس ويذكر الناس، والصحابة مليين المسجد والناس كلها بتبكي، ومشاعر كده عظيمة جدا جوه المسجد. ومرة واحدة النبي قاعد في القبلة زي ما أنا قاعد كده بيكلم الناس، والناس حوالين النبي كتير، يرى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد رجل كبير السن قد انحنى ظهره داخل متكئ على عصا. والصحابة بصوا على هذا الرجل، لأنهم خدوا بالهم النبي بيبص إيه على وراء، بيبص إيه وراء، فبيبصوا فلقوا هذا الرجل، فكل واحد رجع وشه تاني ولا كأنهم شافوا حد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت موعظته، حتى قال لنا: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. بيقول فالصحابة فتحوا لهذا الرجل الطريق كبير السن رحمة به وتوقيرا له، لدرجة ان هذا الرجل دخل وقعد بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، تمس ركبتاه ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الصحابة تعلموا قد ايه النبي كان بيراعي ضعف هذا الانسان. ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم على بعض الائمة اللي ما بيراعوش هؤلاء كبار السن، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير، فيهم كبير السن. ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم تشريعات تراعي كبار السن، لهم تشريعات خاصة كده تراعيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع عنهم الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وعلى الذين يطيقونه، يعجزون عن هذا الصيام، فدية طعام مسكين. خلاص ما تصومش طالما الصيام فيه مشقة وتعب عليك، ما تصومش، ولكن اجتهد بقدر المستطاع انك تطعم عن كل يوم مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيراعي دايما حالة الضعف وانهيار القوة اللي كانت موجودة عند كبار السن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهم ويضحكهم. النبي كان بيقعد يخفف عنهم ويحاول بقدر المستطاع كده انه يخرجهم من حالة الضعف اللي هم فيه، حالة الفرحة والسعادة والسرور. تدخل عجوز على النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك النبي معاها وتقول له: يا رسول الله، يعني سل الله ان ادخل الجنة؟ قال: انه لا يدخل الجنة عجوز. فالمرأة اتخضت فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وقال: اما سمعت قول الله عز وجل: ان انشأناهن انشاء فجعلناهن أبكارة عربا أترابا. أنت يوم القيامة مش هتبقي عجوز ولا حاجة، ده أنت هتبقي أمر 14، هترجعي تاني لسن 30 بقى، عز شبابك كده وعز جمالك وحاجة ما فيش بعد كده. ويضحك النبي ويخرج العجوز دي من عنده وهي في قمة فرحتها، وتدخل عليه عجوز آخر فيسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت اسمك إيه؟ فتقول له: أنا جثامة المزنية. يقول لها: لا، أنت حسانة المزنية، كيف أنت وكيف حالك؟ ويضحك معاها ويهزر معاها صلوات ربي وسلامه عليه، مراعاة لحالة الضعف اللي موجودة عندها. احنا النهاردة بنشوف أبناء لسه سامع مكالمة عن أم يعني بتشتكي للشيخ، بتقول له: أنا عندي 88 سنة داخلة على 90 سنة، وأنا نفسي أسمع صوت أولادي. أي قسوة ملت قلوب الأولاد دول علشان يسيبوا أمهم بهذه الصورة، بالأربع خمس شهور ما بيكلموهاش، قسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. دي علامة شقاء العبد في الدنيا وعلامة شقاء العبد في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع لكبار السن حد تاني، حتى سبحان الله يرحم ضعفهم حتى لو في حالة حرب أو في حالة قتال. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش بتاعته لحالة حرب، يقول لهم: لو شفتم رجل كبير في السن شيخ هارم سيبوه، سيبوه ما تكلموهوش، ما حدش يقرب منه طالما كبير في السن، راجل ضعيف ارحمه ضعفه. الله، بس ده في الناس اللي بتعادينا. ايوه، بس هو مش هيقدر يعمل حاجة، سيبوه في حاله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الرحمة دي؟ ايه الرحمة دي؟ ايه مراعاة ضعف الانسان في موطن الكبر ده اللي كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر عجيب والله من في حال النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا العالم الآن وإزاي قسوته على كبار السن، وإزاي تطاول العالم الآن على كبار السن، فضيع حقوق كبار السن وضاعت كرامتهم وضاعت مجهوداتهم اللي عملوها زمان في وقت الشباب. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال هؤلاء. مش كده وبس، ومن أعظم حالات الضعف المتعلقة بالإنسان هي حالة الضعف المتعلقة بالأنثى، المتعلقة بالمرأة. المرأة كائن ضعيف، مخلوق ضعيف، مهما زعقت ومهما عملت هي حد ضعيف جدا، هي حد هش جدا، حد ممكن بكلمة تتكسر خلاص. وده احنا هناخده في الدرس الجاي في جبران النبي صلى الله عليه وسلم للخاطر. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيراعي ان المرأة دي كائن كده هش، لو واحد في يوم من الايام بصلها بصة ممكن تقعد ليالي بتبكي، او زعق لها او قال لها كلمة. فكان صلى الله عليه وسلم انموذجا في التعامل مع هذا الضعف البشري. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان المرأة ضعيفة جدا، زي الحديث اللي انا ذكرته لكم الان: انني لأدخل الصلاة فأريد إطالتها، فأتجوز فيها لما أسمع من بكاء الطفل لما أعلم من وجد أمه علي. أمه دلوقتي وهي بتسمعها بيعيط، هي دلوقتي منهارة بتعمل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بخفف الصلاة علشان المخلوق الضعيف، المخلوق الضعيف ده، المخلوق ده اللي فضل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به ويقول: خيركم خيركم لأهله. وكان صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن خير الناس قال: خياركم، يعني خياركم لأهلهم، وأحسن الناس هو من يكرم أهل بيته، يكرم الأم، يكرم الأخت، يكرم البنت، يكرم الزوجة، يكرم المخلوق الضعيف ده. المخلوق الضعيف ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اداله عناية واهتمام أكتر من أي حد تاني، فلأنه يعلم أنه ضعيف فيوصي بالأم ثلاث مرات وبالأب مرة واحدة، أمك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. سبحان الله، أمر غريب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يراعي الضعف لهذه الحالة، ويراعي الضعف ده مع البنت، لأن البنت مخلوق هش ضعيف قوي، حاجة كده يعني بسكوتة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ما من أحد يحسن إلى ابنته، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ببنتين فيحسن إليهما ويفضل عليهما من جوده وكرمه ويتولى إصلاح ما يحتاجون إلا كان معي في الجنة كهاتين، أو إلا دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. ويراعي ده مع الزوجة، ويراعي ده مع الزوجة، عارف إن هي كائن هش جدا، فكان صلى الله عليه وسلم بيبقى حريص إنه يعطيها ما تريد ويعطيها ما تحب، هو عارف إن هي لها طلبات معينة وبتحتاج حاجات معينة، فتكون النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يمن عليها بهذه الرحمة العظيمة، ويعلم أمته إزاي تكون الأمة رحيمة بهذا المخلوق الضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى ما تجعل في في زوجتك لك بها أجر، عشان هي المرأة دايما بتبقى محتاجة الحاجات البسيطة دي، حط لها اللقمة في بقها يفرق معاها كتير جدا وتعيش سعيد طول عمرك. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان المرأة بتحتاج تتكلم كتير، فكان صلى الله عليه وسلم مراعاة لهذا رحمة بها، يقعد النبي صلى الله عليه وسلم وشهوة المرأة دايما في الكلام، شهوة المرأة في الكلام عايزة تتكلم، فواحد يخش بيته ايوه جينا لساعة الرغي، ارغي طب والله ما انا متكلمه، وهتتكلم برضه هي مش تسكت، خدوا بالكم. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع عائشه رضي الله عنها تقول له: يا رسول الله، هو جاء عليك يوم اشد من يوم احد؟ هو عارف ان شهوتها في الكلام، فيقول لها: اه تعالي بقى انا هحكي لك بقى واعطيك ما اردت من الكلام. يوم ما ضربوني في مكه ورحت الطائف وعملوا فيها في الطائف ورجعت ملك الجبال وطايل الاطبق عليهم الاخشبين لفعلت، ومشيت رحت دخلت مش عارف ايه وقابلت عدس وقلت له ايه، عمال يحكي لها ده كله، عمال يحكي لها ده كله. وفي ليلة تانية تقول له: يا رسول الله ما عرفتش، دخل علي تسعة من النسوة وكل واحدة منهم عايزة تتكلم، فكل واحدة اتكلمت. تخيل بقى، يعني انت ممكن تصدع من كلام زوجتك بس، طب تخيل انت هتسمع دلوقتي كلام تسعة نسوة والعاشرة هي عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع يسمع يسمع، وفي النهاية النبي عارف خلاص: كنت لك كأبي زرع من أم زرع، انت نور عيني يا عائشة. خلصت القصة. سبحان الملك، سبحان الملك، ايه الرحمة دي؟ وكان بيراعي سبحان الله فيها الحاجة اللي بتحبها، الحاجة اللي بتحبها. يعني لكم ان تتخيلوا ان البنات بيحبوا ايه؟ يحبوا يغنوا ويحبوا يرقصوا، دي طبيعة فطرة جوه البنات اصلا، يعني البنات طبعهم كده بيحبوا كده يغنوا مع بعض يرقصوا مع بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم: خلاص يا بنتي يغني ورقصي زي ما انت عايزة، طالما الكلام منضبط وكلام طالما فيش مخالفات شرعية. يخش النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ويقيل شوية على السرير، والسيدة عائشة قاعدة ومعها جاريتان عمالين يغنوا بغناء يوم بعاث، طبيعة البنات كده، البنات بيحبوا كده. الولد اصلا ايه اللي هبل انتوا بتعملوه ده، وينزل الولد يلعب كوره يروح مش عارف ايه. لا، هي شهوه البنت في كده، حاجه البنت في كده، تغني شويه ترقص شويه، ده طبعها. خلاص غني. ويدخل أبو بكر رضي الله عنه وأول ما يشوف كده عمالين يغنوا فيطعن السيدة عائشة في جنبها كده ويقولها: مزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع كده الغطاء عن وجهه ويقول: يا أبو بكر ضعهما، فإنهما في يوم عيد ولكل قوم عيد وهذا عيدنا معشر الإسلام. سيبهم يا أبو بكر، سيبهم يغنوا ويهيصوا ويفرحوا. إيه الضعف ده؟ وأشد لحظات ضعف المرأة لحظات وجود العذر الشهري عندها، لحظات ضعف غير طبيعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي الضعف ده بصورة لا يتخيلها بشر. لك أن تتخيل السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا حائض أشرب من الإناء فيضع النبي فاه على موضع في ويشرب، وأتعرق العرق، العرق اللي هو العظم اللي عليه لحم، فيضع النبي فاه على موضع في ويأكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاش قرآن في الوقت ده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذي وأنا حائض ويقرأ القرآن يسمعني. الله أكبر، إيه ده؟ إيه المعاني العالية دي؟ هي طبيعتها محتاجة كلمة حلوة، محتاجة كلمة حلوة. مش يعني أنا دايما في حديث مشهور قوي كلنا عارفينه، دايما بقول صدق الذي قال في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم خارج يودع جيش ذات السلاسل، فجزء من المدينة طالع للجهاد، والجزء الباقي بقى الرجال والنساء والأطفال طالعين يودعوا أهلهم. خلي المدينة مشهد، المدينة كلها الآن في الشارع، واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ المقام بقى مقام جهاد بقى، ونتكلم عن الجهاد والفروسية والاقتحام. لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي عائشة. قالوا لا، مش بسألك على كده. طب ما هو النبي فاهم صلى الله عليه وسلم، النبي عارف، النبي عارف ان انت بتسأله عن أحب الناس إلي من الرجال، النبي عارف ده كويس. السائل طبعا هو عمرو بن العاص، وسأل ده لان هو النبي صلى الله عليه وسلم بعته قائد لجيش غزو ذات السلاسل، فهو حس ان هو ايه افضل من ابي بكر او عمر، فيقول له من احب الناس اليك؟ فيحب ان الناس كلها تسمع فين؟ في المدينه. فقال له يعني يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال له عائشه. طب ما هو النبي عارف ان هو بيسال عن عن عن عن الرجال. ولكن هنا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيلقن المدينه كلها درس ازاي تراعي الضعف المتعلق بالمراه. الله اكبر. فيقول له احب الناس الي عائشه، افضل حد عندي عائشه. يا ربي، طب إذا كان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمام الخلق، أمام العالمين، فما بالكم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كان يقول بقى في بيته إيه؟ يعني أمر عجيب، أمر عجيب. هو ده اللي إحنا محتاجينه، إحنا نفهمه إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة عظيمة جدا. كان أي حد بيمر بمرحلة من مراحل الضعف على طول النبي صلى الله عليه وسلم موجود. حتى سبحان الله دايما بقول احنا قد ايه محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بالعالمين. في كتير من الاوقات الحكومات في حياة تانية بعيدة تامة عن الشعوب، هم عايشين في حتة والشعوب عايشة في حتة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما قريب قوي من الناس، فكان تشريعاته كانت دايما اوامره قريبة جدا من الناس. يعني لكم ان تتخيلوا ان في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول يا رسول الله يعني فعلت شيء كبير جدا مع زوجتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. قال له أنا ما عنديش. قال له خلاص صوم شهرين متابعين. قال له ما أقدرش. قال له خلاص تصدق على 60 مسكين. قال له ما عيش والله ما فيش. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الدرس شوية، واحد من الصحابة جايب للنبي هدية مكتل كده أوفة كده مليانة تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المهلك لنفسه؟ وضحك وهزار صلى الله عليه وسلم. أين المهلك لنفسه؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به، خذ التمر ده أنا أساعدك في الكفارة على جريمة أنت عملتها أو على غلط كبير أنت عملته. الله يا رسول الله ده غلطان. أيوه حتى الغلطان إيه المشكلة، إحنا نساعده يعني. خذ هذا فتصدق به. قال له يا رسول الله والله يعني بصوا بقى، تخيلوا بقى ايه النبي يقول له خد ده تصدق بيه، وهو بقى ايه وشه في الارض كده ورافع عينه يقول له طب يا رسول الله يعني وعلى اهل بيت افقر من اهل بيتي؟ والله ما بين لبتيها احد افقر من اهل بيتي يا رسول الله. فقال خذ هذا فاطعمه اهلك. ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والصحابه في قمه ايه ده ايه الرحمه دي، حتى باللي كان غلطان. سبحان الله، حتى باللي كان غلطان كانت في رحمه كده للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع اللي بيغلط. احنا في كتير من الاوقات اللي بيغلط مننا غلطة بحكم انه بشر، بحكم انه عرفش، احنا بنسن السكين عليه وخلاص. زي المثل العربي بتاعنا اللي موجود في مصر يقول لك دايما ايه، العجل لما بيقع بتكتر سكاكينه. النبي لا، العجل لما بيقع بتكتر يعني جناحات الرحمة به. ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن حمار ده واحد شرب خمر اتجلد، لانه ضعيف شرب تاني اتجلد، فالمرة التالتة هو بيتجلد. يعني النبي عارف ان هو بشر وبيحب ربنا وبيحب النبي، وده ذنب بيقع فيه، فهو بيجلده واحد من الصحابة قال اغزاك الله، قبح الله وجهك، ما اكثر ان يؤتى بك لرسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبه، لا تسبه، والله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. لا، ده بيحب ربنا، ده بيحب النبي، ده اللي انا عارفه عنه. اما الذنب احنا بنكره الذنب، ولكن هو ما تشتموش. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. إيه ده؟ حتى اللي غلط، أيوة ما حتى مع اللي غلط. عجيب قوي الحديث ده اللي عايزين نختم بيه درسنا. كان يجوز في الصلاة إن أنا أكلم عمر، إزيك يا عمر؟ ويقول الحمد لله. السلام عليكم يا عمر، يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده كان جائز في الصلاة في أول ما فرضت الصلاة. الصحابة مجموعة منهم كبيرة طبعا هجرت للحبشة، وهم في الحبشة نزل حكم منع الكلام في الصلاة، وقوموا لله قانتين ما حدش يتكلم في الصلاة. فكانت النتيجة سبحان الملك سبحان الملك، إن لما جم بقى مهاجرة الحبشة المدينة ما يعرفوش الحكم، منهم معاوية بن الحكم السلمي، فبيقول أنا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبصلي على النبي صلى الله أكبر، فلقيت واحد عطس من قوم، فطبيعي إحنا على الحكم الأولاني ما نعرفش الحكم الثاني، فقلت له يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصرهم. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا المنهج، فرماني القوم بأبصرهم. تحسوا كده إن رماني القوم بأبصرهم إن حد حدفك بحاجة في وشك. فرماني القوم بأبصرهم، هو بيوصل كده. فقلت وذاك لهم يا لما تنظرون إليها كذا، قال فأخذوا يضربون على أخاذهم، فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. هو إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ هو يعني عمالين يبصوا لي بصة كده من فوق لتحت وعمالين يخبطوا على، هو إيه اللي بيحصل؟ قال سكت. فبعدما أنهيت الصلاة قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، فوالله ما نهرني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. الله أكبر. حتى مع الغلطان يا رسول الله، حتى مع الغلطان تكون في رحمة في تعليمه، رحمة في البيان له، رحمة إن إحنا نفهمه ونعرفه، رحمة إن إحنا نقف معاه في حال الضعف ولحد ما نخرجه من حالة الضعف اللي هو موجود فيها. كل إنسان فينا عنده ذنب وقع فيه، ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. لو نظرنا للذنب يبقى إحنا هنخسر كل الناس من حوالينا، ولو نظرنا للشخص والرحمة في التعامل مع الضعيف ده هنرحمه ونقف جنبه وناخد بإيديه ونساعده لحد ما يعدي مرحلة ترك الذنب إن شاء الله. دي كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سبحان الله هنحتاج إن إحنا نكمل رحمته الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. دوروا كده على رحمتنا بأولادنا. أستاذ ياسر خلاص بيطبطب على ابنه ما شاء الله عملا بهذا الدرس، وحسام بيطبطب على رأس ابنه. أيوة كده، هو ده اللي إحنا محتاجينه، وأنا محتاج حد يطبطب علي أنا كمان. إحنا محتاجين كده، محتاجين الرحمة دي، محتاجين الرحمة لتعم مجتمعنا. ومش هنعرف أبدا ننشر هذه الرحمة إلا لما نعرف ننشر منهج الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. دوروا النهاردة على حد في يوم الأيام شديتوا عليه شوية، وقوموا يلا صلحوه وطبطبوا عليه وقولوا له معلش إحنا غلطنا، وعزموه على الشوكولاتة. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.